فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما و

صدق الله العظيم.